بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن دائما نسمع أن الله عز وجل لا يفعل إلا الحكمة، فهو الحكيم سبحانه جل وعلا، بل هو أحكم الحاكمين. لكن هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام، أحببت أني أنا وإياكم نسمعها ونفهمها معا في المجلد الثامن صفحة 35. يقول عليه رحمة الله: الحكمة، يعني يقصد حكمة الله عز وجل، تتضمن شيئين، تضمن شيئين. أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، هذه الأولى، حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. والثاني حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات. إذن الحكمة، الله حكيم عز وجل، والحكمة تتضمن شيئين: حكمة تعود إليه سبحانه مما يحبه ويرضاه، والثانية تعود إلى عباده. قال عليه رحمة الله: أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة. يقول هنا أعظم فرح يعرفه الناس، الذي يظهر من قوله أنه يعني يتصور الناس شيء هو أعظم منه، هذا الذي يظهر. قال: فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به. والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع، فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده، ففيها حكمة له ورحمة لعباده. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال: وأخرى تحيا، قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذن هذه حكم للجهاد. قال: ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا، وهي النصر والفتح، وفي الآخرة الجنة، وفيه النجاة من النار. ثم استمر يبين هذا عليه رحمة الله. قال: ففي أول السورة، قد قال في أول السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهو يحب ذلك، ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى، وفيه رحمة للعباد. ما هي الرحمة للعباد؟ ما يصل، قال: وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة، هكذا سائر ما أمر به، وكذلك ما خلقه، خلقه لحكمة تعود إليه يحبها، وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها، أو خلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها. إذن هو يريد أن يرد على الذين ينفون الحكمة، لكن الفائدة هي قوله: حكمة الله تعود إلى شيئين أو تتضمن شيئين، أحدهما تعود إليه سبحانه، والثانية تعود إلى العباد. هل كل ما فعل الله عز وجل لحكمة؟ الجواب نعم، لا يفعل الله شيء إلا الحكمة. طيب هل كل الحكم ندركها نحن؟ لا، نحن أضعف وأقل من أن ندرك جميع الحكم، لكن قد نتلمس بعض الحكم وقد ينص على بعض الحكم، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه إيش؟ حكمة الصيام، فهي تعود إلى ماذا؟ تتقون، تعادت إلى العباد. وليس معنى أنها تعود إليه أو العباد أنها منفصلة، لا، لا يلزم هذا، لكن تكون هنا أظهر وهناك أظهر. نعم، تفضل اقرأ علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عوف بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته أراد بهذا الباب أن يبين الموقف الصحيح من النعم والموقف الغير صحيح من النعم. والنعم يقول ابن فارس، يقول: النون والعين والميم فروعه كثيرة، وعندنا، يقول: وعندنا على أنها على كثرتها، وعندنا أنها على كثرتها راجعة إلى أصل واحد، وعندنا أنها على كثرتها راجعة إلى أصل واحد، يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح. يعني إذا سمعت النعمة جاء هذا متبادل إلى ذهنك: الترفه وطيب العيش وصلاحه. قال: ومنه النعمة، وهي ما ينعم الله تعالى على عبده من مال وعيش رغيد. والنعمة هي المنة، النعمة هي المنة، والنعمة بالفتح هي التنعم وطيب العيش، عليكم السلام. قال تعالى: ونعمة كانوا فيها فاكهين. والنعمة هي التنعم، ها؟ والنعمة فتح النون، والنعمة هي التنعم وطيب العيش. قال تعالى: ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذن نعمة الله هي منه وعطاؤه. ما هو الواجب تجاه النعم؟ الواجب تجاه النعم هو الشكر. قال الراغب، يعني مبينا المعنى في اللغة: الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، تصور النعمة وإظهارها. المفردات 265، عليكم السلام. ويقول ابن منظور: في اللسان 4305. الشكر عرفان الإحسان، الشكر عرفان الإحسان ونشره، عرفان الإحسان ونشره، وهو مأخوذ من قولك شكرت الإبل، ومأخوذ من قولك شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى فسمنت عليه، شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى فسمنت عليه. وش اللي بالنون؟ سمنت نون من السمن. والشكران خلاف النكران، هذه يعني قيدوها، الشكران خلاف النكران. إذن معناه ما دام المنعم هو الله هل يشكر أو تنكر نعمته؟ وعرف ابن القيم الشكر في الاصطلاح فقال: الشكر ظهور أثر نعمة الله، الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا. وأما بنعمة ربك فحد، وعلى قلبه شهودا ومحبة وخضوعا، وعلى قلبه شهودا ومحبة وخضوعا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. المدارج 244. إذن معناه صار الشكر اللسان والقلب والجوارح. قالوا: ومبناه على 5 قواعد. يعني هذه 5 كأنها شبه شرح للتعريف، تعريف ابن القيم. قالوا: ومبناه على 5 قواعد. الأولى: خضوع الشاكر للمشكور، والمقصود هنا الله عز وجل. الثاني: حبه له. الثالث: اعترافه بنعمته. الرابع: الثناء عليه بها. القاعدة الخامسة: ألا يستعملها فيما يكره الله. من يعيد لي القواعد هذه 5؟ تفضل. خضوع الشاكر، نعم، حبه له، نعم، والاعتراف بالنعمة، نعم، الثناء عليه بها، نعم، ألا يستعملها فيما يكره. انظر لهذا الكلام، المدارج 244، وانظر بصائر ذوي التمييز 334، بصائر ذوي التمييز للفيروز الزبادي. قال الراغب، بس أريد أن تسمعون كلام الراغب، يعني هو شرح لما مضى. قال الراغب: شكر القلب هو تصور النعمة. إذا معناه إذا مر معك التصور أين يكون؟ في القلب. وشكر اللسان هو الثناء على المنعم بالحمد وذكر النعمة من الله عز وجل. وشكر سائر الجوارح هو التقرب إلى الله بها. إذن شكر القلب صالح تصور النعمة، شكر اللسان يا نايف الثناء على المنعم، شكر الجوارح هو التقرب إلى الله به. ولهذا الله قال اعملوا آل داود إيش شكرا. قال الراغب معناه اعملوا ما تعملونه شكرا لله. فأنت تصلي تصوم تحج تفعل الصالحات كل هذا شكر لله عز وجل. أي تصور النعمة. يعني لم يقل اشكروا له، لا، قال ايش اعملوا، وقال اعملوا آل داود شكرا، ولا قال اشكروا آل داود، قال اعملوا. قال الراغب في هذا لفتة جميلة، قال ولم يقل اشكروا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة، لينبه على التزام الأنواع الثلاثة. يعني فائدة الذكر اعملوا بدل اشكروا التنبيه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان والجوارح. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وقليل من عبادي الشكور. يعني معناه أن توفية الشكر ليس بالأمر السهل، ما يجي الواحد إلى الحمد لله حنا بنعمة وبخير، هذه طيبة، لكن ليست هذه هي الشكر. تجده يقول لها وهو يفعل المعاصي ويغضب الله عز وجل. ولهذا يقول الراغب الله عز وجل ما ذكر في القرآن مادحا أحدا بالشكر إلا شخصين، من هما؟ إبراهيم عليه السلام حيث قال شاكرا لأنعمه، ونوح عليه السلام حيث قال إنه كان عبدا شكورا. انظر المفردات للراغب 265 و266. يقول ابن القيم فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. لأن كيف يشكرها وهو ما عرفها إلى الآن؟ إذن المرحلة الأولى معرفة النعمة. قال ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها. هذه ضع تحت خط أو خطين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر، لأن هنا المشكلة تحصل. يعني المؤلف ذكر الباب لأجل هذه القضية، ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها. هنا شيء في درجة أعظم، نعم، ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها كما يجحد المنكر، كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. وهذه أوضح في الباب، يعرفون نعمة الله فيعرفون أن النعمة من الله والمنعم هو الله عز وجل، ومع ذلك ينكرونها. شو الفرق بين اللي قبله وهذه؟ يقول من عرف النعمة ولم يعرف المنعم لم يشكرها، لأنه أصلاً لا يستطيع، ما لم يعرف. لكن المصيبة إذا عرف النعمة وعرف المنعم ثم لم يشكر صار إيش؟ كافرا، صار أعظم. ومن عرف النعمة، كل هذا كلام ابن القيم، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها. أنا ودي أنك يا عبد العزيز إذا انتهينا من هذه يعني تطبقها على واقعنا، هل تنطبق أو لا تنطبق؟ ونسأل الله أن يصلحنا ويهدينا. يقول: ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له، ولكنه لم يخضع له ويحبه ويحبه ويرضى به ويرضى به وعنه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. نحن عندنا الشق الأول، عرفنا النعمة وعرفنا المنعم وأقررنا بها ما جحدناها، لكن هل شكرناها؟ هذا السؤال اللي ينبغي أن الواحد منا يسأل نفسه، لأن الإنسان إذا سأل نفسه لوحده صار السؤال سؤال مصارح. فلعل الإنسان منا أن يصلح شيئا من حاله. قال: ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع له وأحبه ورضي به، ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع له وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته. واستعملها يا ابن الخضر، فهذا هو الشاكر لها. يقول ابن القيم: هذا هو الشاكر. إذا كم صارت الأنواع؟ أربعة ولا خمسة؟ ما هو الصواب منها؟ الخامس. وما هو أخطرها؟ ها؟ الثالث هو الذي أتكلم عنه بقوة. إذن درجة التاريخين لابن القيم 2,246. رجل سأل أبي حازم، سلم بن دينار: ما شكر العينين؟ ما شكر؟ بدأ يشرح له، لكن في آخره، هو طويل كلامه، في آخره يقول، وهذه أنا ودي تكتبونها وتفكرون فيها، في مثل يشرح الواقع. قال: فأما من شكر بلسانه، فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه، ما مثل هذا الشخص؟ فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه. ها؟ حطه على رجله مثلا وهو عاري، جسمه عاري. قال: فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. كمثل الرجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. الحمد لله، الحمد. لكن طيب وبعد الحمد ايش فيه؟ الوضع يحتاج تصحيح. مثل مع الثوب معه، لكن وضعه على رجله يستفيد يدفع؟ ويقول عبد الرحمن بن زيد الشكر لابن أبي الدنيا، المرجع الشكر لابن أبي الدنيا رقم 129، كتاب اسمه الشكر لابن أبي الدنيا. ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عليه رحمة الله: الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه، بحزم الحمد وأصله وفرعه. أدب يشرحها الآن، اسمعوا شرحه. يقول: فلينظر في نعم الله، في نعم من الله، في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله. حق على العبد إيش؟ أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله في طاعته. ونعم أخرى في الرزق، حق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق في طاعته. يعني أعطاك الله المال، من حق الله، من شكر الله أن تتصدق. قد يظن ظان أنه تكفي الزكاة. نعم، الزكاة هي الواجب، لكن أليس هناك شيء زيادة على الزكاة تكون من الشكر؟ بلى. ذكر لي أحدهم يقول: أعطيت، هو يذكر لي بنفسه، يقول: أعطيت عندي، رأيت غلامين، أحدهما قرابة عمره 10 سنوات، واحد صغير، فأعطيت اللي بعمره 10 سنوات 3 ريالات، هو يخبرني بنفسه، وأعطيت الصغير ريالين. يقول: فما كان من الذي أعطيته 3 ريالات إلا أن أعطى 1 ريال وأعطى طفل آخر ريال. فقلت له: لماذا تعطيهم وأنا معطيهم؟ قال: أريد أن أتصدق كما أنت تصدق. عمره 10 سنوات، فضل من الله عز وجل، نسأل الله أنه ما يحرمنا ابنه فضله بسبب ذنوبنا. قال: فمن عمل بهذا فقد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. يعني الشيخ هنا يقول أنك انظر إلى جميع النعم اشكرها، لا يكون شكرك لشيء دون شيء. ولعظمة الشكر قرنه الله بالإيمان، ولعظمة الشكر قرنه الله بالإيمان، وبين أن من اجتمع له الشكر والإيمان فلا عذاب عليه، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وجعل الشكر مقابل الكفران، كما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إيش؟ إما شاكرا وإما كفورا. وجعل أهل الشكر هم المخصوصون بمنته وفضله. ألا يطمعنا هذا في الشكر؟ فقال: وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. نسأل الله أن يمن علينا بما ينفع في ديننا ودنيا. قال سلام بن أبي مطيع: كن لنعمة الله عليك في دينك، كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك، أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك. الحلية 688، يعني الله عز وجل أنعم عليك فصليت، هذه تحتاج إلى شوف كم حرمها من الناس. أنعم الله عز وجل عليك وتوضأت، أنعم الله عليك بصحة تستطيع أن تذهب وتقدم ما ينفعك، هذه كلها نعم. فكل نعمة تحتاج إلى شكر، ومن عرف هذا حماه الله عز وجل من كفران النعم. ومن كفرانها العجب، وهذا من أكبر آفات طلاب العلم وأكبر آفات العباد. تجد بعض طلاب العلم يكتب، أعطي قلما، فإذا رد عليه راد أو ناقشه مناقش قال يا أخي أصلا ما في تكافؤ بيني أنا وإياك، أنا كيف أرد عليك، أنت ما تستحق. فجعل نفسه صلى الله العافية والسلامة، وهذا ترى قد يدخل في بابنا هذا، عندما ينسب النعمة إلى غير المنعم، إلى ذكائه وفطنته. ولهذا يقول السلف، قال أحد السلف: إذا خرجت من بيتك فرأيت شخصا فقل هذا خير مني. سبحان الله، كيف؟ قال له: كيف تقول هذا؟ قال: أنا على نفسي، من على نفسي في يقين، أعرف ذنوب، وهذا ما أعرف عنه شيء، مستور. لكن لو قال أنا أحسن منه، هنا جاءت المصيبة. هذه ترى من أثر طلاب العلم يا أخوان، الواحد يراجع نفسه. إيه زميلي فلان ما يفهم، طيب وأنت؟ هل عندك من اللي أعطاك إياه؟ يمكن الله عز وجل يبارك بهذا الشخص اللي أنت ترى أنه أقل منك، فينفع الله به الأمة، وأنت تحرم بسبب مثل هذا. ترى خذلان مو سهل يا أخوان، يحرم الإنسان النعمة بسبب مثل هذه الأمور. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحرضت عمله. ما الذي جعله يقول هذا؟ والله لا يغفر الله لك إلا لعجبه بنفسه ورأيه، ظنه أنه خير من هذا الشخص. هذه انتبه لها يا أخوة، انتبهوا، راجعوا أنفسكم، ورجع أنفسنا جميعا فيه. الشيطان يدخل دائما لا يترك، راجع نفسك بين الوقت والآخر. إذا ما يفهم، طيب وأنت؟ إن كنت تفهم شيئا فهو فضل من الله عليك، ثم يمكن هذا الشخص عنده صلاح قلب أحسن منك، ما يدريك. ثم إن كنت تعرف شيئا فأنت تجهل أشياء كثيرة جدا، ثم هذا الشيء الذي عرفته محض فضل من الله عز وجل. يعني تجد أذكياء أعطاهم الله ذكاء وحرمهم طلب العلم، وحرمهم حتى العلم الدنيوي. فالإنسان يجب عليه دائما أن يشكر الله عز وجل حتى يزيد، ولهذا الله عز وجل علق المزيد بالشكر، علق المزيد بماذا؟ بالشكر. قال تعالى: لئن شكرتم. إيش؟ طيب كم نهاية مزيد الله؟ لا نهاية له، حلمه عنده سبحانه وجل وعلا. وقد تعرف شيئا مما زادك الله وتجهل أشياء كثيرة مما زادك الله. نحن نعلم زادنا، أحد عنده مال ويتاجر ويتصدق فزاد ماله، عرف الزيادة. لكن طيب وغيرها؟ إذن مزيد الله لا نهاية له ولا يجره إلا الشكر. قال الحسن كلمة عظيمة يا أخوان، نذكر بها أنفسنا. يقول: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، يعني يمتع فرد بالنعمة ما شاء أن يمتعه، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذبا. الشكر لابن أبي الدنيا رقم 17. وما أعظم الله حيث أطلق جزاء الشكر ولم يقيده بشيء ولا بحد، فقال وسنجزي الشاكر وسيجزي الله الشاكرين. كم جزاؤه؟ لا نهاية له سبحانه جل وعلا. أطلقه الله ونحن نفرط فيه. وأخبر أن رضاه بشكر، فقال وإن تشكروا يرضه لكم. وأول وصية وصى بها الإنسان عندما يعقل هي الشكر. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، اشكال بعده وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولهذا فقال فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولهذا العدو أسأل الله يعيذني وإياكم من إبليس عرف قدر مقام الشكر، فسعى في أن يقطعنا عن الشكر. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. انظر لمثل هذا الكلام عدة الصابرين لابن القيم 219 إلى 225، وفيها خير كثير. يعني ضيق الوقت ما يسمح لنا أن نأتي، لكن نذكر شيئا ولعلكم ترجعون إليه. القرآن كثيرا ما يذكر النعم ويربطها بمن؟ بالمنعم. يذكر بنعم ويربطها بمن؟ بالمنعم. قال تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر إيش؟ من ربكم. ربط إيش؟ النبوة والرسالة أنها نعمة من الله. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. جعلكم من؟ الله عز وجل. وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا إيش؟ آلاء الله، نعم الله، فضل الله، وذكرها يقتضي الشكر. إذن هنا ذكر نعمة الاستخلاف ونعمة الرسالة ونعمة القوة. قال وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. والله عز وجل أيضا قوم صالح ذكرهم بمثل هذا، ثم لما ذكرهم قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون إيش؟ بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يترتب عليها ماذا؟ فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن يعني شكر النعم هو ماذا؟ شكر النعم هو ماذا؟ عبادة الله عز وجل. وهذا كثير في القرآن. قال وأسبغ عليكم نعمه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وغيرها من النعم. يعني لو بدأنا نعدها لوجدنا شيئا عجيبا، مثل تسير الفلك، مثل نعمة الحلي تستخرجون منه حلية تلبسونها، وعدم اختلاط الماءين الحال المالح والحلو، وغيرها من النعم. وكلها يربطها الله عز وجل به، وكلها يطالب العبد بتوحيده وطاعته. هذه النعم، ونعم نعم السمع والبصر وغيرها من النعم، وإن تعدوا نعمة الله إيش لا تحصوها. من النعم نعمة الأمن، وقالوا قريش قالوا إن تتبع الهدى معك نتخطى من أرضنا، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام هذا خطر علينا على أمننا يقولون. فالله عز وجل ماذا قال لهم؟ أولم نوكل لكم حرما آمنا، يعني من هو اللي أعطاكم الأمن الذي أنتم فيه؟ ها؟ الله عز وجل. يقول قتادة كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا، وإذا خرج أحدهم فقال إني من أهل الحرم لم يتعرض لها، يعني مجرد أنه من أهل الحرم، وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل. ولهذا قال الطبري عند قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، قال الطبري أولم يرى هؤلاء المشركون، إن أردت أكتبها، أولم يرى هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم، ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا، فيشكرون على ذلك وينزجروا عن كفرهم بنا، وينزجروا عن كفرهم بنا وإشراكهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم في عبادتنا، عن كفرهم بنا يعني بالله عز وجل، وإشراكهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم في عبادتنا. تفسير الطبري 21-14. ولهذا الله عز وجل قال فليعبدوا رب هذا البيت إيش؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني النعمة توجب الشكر، وأعظم الشكر هو التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ليش القضية صلاة وصيام وحج وزكاة لا أصل لها؟ لا، وإنما هي عبادة مبنية على التوحيد. فليعبدوا رب هذا البيت. اذكر من القصص أن شيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله صلى في المسجد الحرام، وكان الإمام إذا إمام المسجد الحرام في وقته إذا أراد أن يقوم يتكئ، هو كبير السن، يقول يا كعبة الله، كل ما قال يا كعبة الله يعني يستعين ويدعو الكعبة. الشيخ أراد أن يصحح له هذه المعلومة لكن خشي أن لا يقبل، فجاء إليه وقال أنا أريد أن أقرأ عندك القرآن، أنت إمام الحرم وأريد أن أقرأ عندك القرآن. قال طيب، يعني هم يجلسون ليقرأ القرآن ويحفظونه. قال فبدأ يقرأ من القصار حتى وصل هذه السورة، فصار يقرأ فليعبدوا هذا البيت. يقول له الإمام قال يا ابني فليعبدوا رب هذا البيت، فيعيد فليعبدوا هذا البيت، قال يا ابني فليعبدوا رب هذا البيت، يعيد فليعبدوا هذا البيت، حتى هو يريد يستفز ويغضب. قال ما تسمع ولا تفهم؟ قال والله أنا آسف يا شيخ، أنا أرأيتك إذا تقول يا كعبة الله فظننت أن الآية فليعبدوا هذا البيت. فيذكر أن الإمام صلحت حاله بعدها. أهل العلم يعني ليسوا كما يقول بعضهم، ليسوا ما يفهمون كيف التعامل، بس يضربون الناس، لا، هم يعرفون كيف يتعاملون وكيف يدعون وكيف يبينون، يجتهدون في هذا. وفي غالب الأحيان يصيبون. والخطأ وارد على ابن آدم، لكن إذا كان الإنسان غالبه الصواب هل يضره الخطأ؟ لا يضره الخطأ. وش يقول الشوكاني؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا جعلها مثال على العلماء اللي يعني من أهل السنة، لكن يقع عندهم أخطاء، فيقول إذا بلغ الماء قلتين، يعني هو إمام وعالم ومعلم وداعي إلى الله عز وجل، لكن ليس معنى أنه رسول. نحن أحيانا نغلط فنظن، نقول له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما في رسول غيره، لكننا نغلط فنجعل فلان كأنه رسول، خلاص شيخنا فلان ما يغلط. ولو خالفه أحد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد والمناقشة لغضبنا، لا ليس هكذا. يعني إذا كانت الفهوم تختلف يعني لا يلزم أننا شيخي هو الذي يصيب في كل مسألة، بل هذا لا، هذا مستحيل. لكن إذا كان صوابه كثيرا وخطأه قليلا الحمد لله لا يضر بذلك. طيب إذا فهمت أنا أن شيخي هذه المسألة أخطأ فيها أتابعه؟ لا. أحترمه؟ نعم. ففرق بين هذا وذاك، فيتفضل لهذا. هل الشيخ هنا في هذا الباب عقده لماذا؟ لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر، وهي بحسب المقام يعني، يعني قد تختلف وسيأتي لها تفصيل. لماذا؟ لأنها الجامع بين هذه المسائل إضافة النعمة لغير الله عز وجل. الجامع بينها ماذا؟ إضافة النعمة لغير الله عز وجل. وهل هذا يستقيم؟ لا يستقيم، لأن الله عز وجل حصر النعمة له وحده، حصر النعمة يعني النعم له وحده. قال وما بكم من نعمة فمن الله. قال العلماء وهذا صريح في العموم، قاعدة ذكروها جميلة اكتبوها وانتبهوا لها. يقول وهذا نص صريح في العموم. وش النص الصريح يا أبو معاذ؟ قال لأن مجيء النكرة، لأن مجيء النكرة يا شيخ عبد المجيد في سياق النفي، لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على العموم، يدل على العموم ظهورا. فإن سبقت النكرة بمن دلت على العموم نصا، فإن سبقت النكرة بمن دلت على العموم نصا. هنا عندك نعمة، هذه نكرة سبقت بإيش؟ بمن. إذن صارت نصا أو ظاهرا؟ أي يقول نص إذا أفاد ما لا يحتمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. أكذا يا شيخ عبد الرازق؟ أنت تشرحها لنا، أنت أنت أنت أهلها. إذا كان إذن الشيء الذي لا يحتمل غير هذا الشيء، مثل مثلوا لها هم قالوا تلك عشرة كاملة، قالوا هذه نص، هل يحتمل أنها عشرة ونص أو تسعة أو تسعة ونص أو ما يحتمل فيها نص. فهنا الشيخ يقول العموم النكرة إذا جاءت في سياق النفي وسبقت بمن دلت على العموم نصا، صارت نص وليست ظاهرا، لأن الظاهر قد يحتمل وقد أيه، لكن النص ليس له أي احتمال. يقول عليه رحمة الله: فإن سبقت النكرة بمن دلت على العموم نصا، والتنصيص في العموم، يعني يشرح معنى التنصيص في العموم، والتنصيص في العموم معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده، أنه التنصيص في العموم. هو قال في الأول نص صريح في العموم كذا ولا لا؟ ثم قال يبين، لأن يرحمك الله مجاء النكرة في سياق النفي يدل على العموم ظاهرا، فإن سبقت بمن دلت على العموم نصا. طيب إذا قلنا أن العموم نصا معناه لا يخرج شيء من أفراده، ها؟ أي معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده، فهنا وما بكم من نعمة من الله صارت نص في العموم، معناه لا يوجد نعمة إلا من الله عز وجل. قال: فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم، على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء، أيا كان ذلك الشيء صغيرا كان أو كبيرا، لا يكون إلا من الله. إذن ماذا يكون العباد؟ قال: فأما العباد فهم أسباب تأتي النعم على أيديهم. بس فالطبيب الذي يعالج ما هو سبب؟ الغني الذي يتصدق ويعطي ما هو سبب؟ كل شيء في هذه الدنيا سبب. إذن من يقرأ الكلام اللي نقلنا لكم عند قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله؟ من يقرأ لي؟ ها؟ سم؟ طب أنت اقرأ، أنا بنقرأ وبعدين نعلمك. اقرأ. قال: وهذا نص صريح في العموم، لأن مجيء النكرة. وش هذا النص صريح في العموم؟ وما بكم من نعمة؟ أيوة الآية: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على عموم الظهور. يعني يقصد ظاهرا. والظاهر هنا مقصوده ما يقابل النص. فإن سبقت النكرة بما دل على العموم نصا، دلت على العموم نصا، والتنصيص في العموم معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده، فتدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء صغيرا كان أو كبيرا، لا يكون إلا من الله، فأما العباد فهم أسباب تأتي النعم على أيديهم. أحسنت. انظر التمهيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ صفحة 346. طيب نقف على هذا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.